الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شيخ فرمي واستهزاؤهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة أن الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله. فرمي نقل أوي دأوان قالتب دين إسلام كان وفضل دين باوبا بيريان أدن بسر دين بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم أو دينك بيتواني دين بيغنبر صلى الله عليه وسلم لقل أمهم ويجدا أو قمرانا أو الشيطانا للريد درتو جاهلانا أو عالما للريد درتوانا ألن خالكاني بدو دشتكان مسلمان بونو با أوش بلن بابلن ديني بابا بيرانان باشتر لدين إسلام وبا فضل ديني با قاطش بديني بيغمبر بكان صلى الله عليه وسلم أوان هرلن مادم وتيانا لا إله إلا الله مسلمان، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها. أنقصي أوان شيل أخوة قريت كأهل بدو ما دمو تيانا لا إله إلا الله ترقالت بديني إسلامي جبكنو ياخد ديني بابا بلنشان باجبزان هرب مسلمان بن أود أقيني كيهوديش كواتا مسلمانا يبرو يهودي شلا لا إله إلا الله. جاء الشيخ فرمي يهودي شلا لا إله إلا الله بلان ما دم كرد ويان بينا كرب من نبونا مسلمان بل كوبونا يكيق لا خرابترين دجمنكاني إسلام وبونا يكيق لو أمة كافراني ككفركاني زور زور للرادة بدرة كفري غلي أغلظ الأمم كفرا لهمو يزياتر كافر تربونا فنا بخوا وهاو شوي أويش هركسي أو عقيدي هبيت أيجوكو يهود كافرة هركسي عمل بلا إله إلا الله نكاو همان عم ديني أهلي بدوي هبيت أيجبا همان شوى كافرة. فرميه أيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. ألا أو خلق الدهاتاني كوصف ما كرابه الشيوازة كقالت بدين إسلام كانوا فضل دين بابا بيراني خوانا دان بسر دين إسلام دا أمعنى كفرك أن زياتر اليهود بچندين قات، والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم أوي كما نبرون كاتوا أوي بسرهاتي فاشقز بنوي أو كساني لدوية بيغنبري خاصة وصم فاشقز بنوي الإسلام أوان لفاشقز بنوي تفرقين تيدابو شون. فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم هندي كانت بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بدروزاني وتيان بو وتيان اگر بيغنبر بوين نامر ورجعوا إلى عبادة الأوثان قرانوا سربت فرستيقي خويان وقالوا لو كان نبيا ما مات أقر في غنبر بوين أبو أبو مرداء جاءوانيك مرتد بنوا إجوشكو قمان اقنيك كافروا بيباور بن ولناو الصحابة خلاف دروس نبو لكافرتي أوان أوان اجدوبش بن بشي كمان أوان أبو كانوت أقر أما في غنبر بوين أبو أبو مرداء ما دم مرد بلغي لسر وي كبيغمبر نبو بوي مرتد بونو پاشگز بونو لإسلامو وكافرو بيباور بون با أو رسالي كمحمد ناوتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء فرمي ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة هنده كي تريان پاشگز نبو يلدينك بحسابي خوي هر ايود لا إله إلا الله محمد رسول الله بلام أيقول لقال أوج داود مسيلمة شهر بيغمبرة جاء فرمي بشي دوميان أوانن كإقرار دانا أنا بهرد الشهادة يعني محمد الرسول إخوايا صلى الله عليه وسلم بلام لقال أوج داود دانا أنا بيغمبراتي مسيلمة يعني مسيلمة بيغمبرة جاء أم كسان الشهاتي لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يجسودي كان في ناقينيكو قاديان كاني أمره قاديان كاني أمره جلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوجك ان روجو اگر نموشتيك بلام لقل اوج دالن ميرزا غلاميش پیغمبر بويا اوانش شهاده لا اله الا الله سودي چمپيونا گينه وكو اتباع مسيلموان كساني كافرو بي باورن. افرميه كشايتي أنا دا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسودي بيان ناقين هيتش إسفادي كي نبو بيان صحابة شريا كر لقال أنا جا كاتك مادم إقراريا هنا وداني أنا ببيغمبراتي مسيلمي دروزن بوي بمسلمان حساب نبون بإجماعي صحابة بو لبروي أوان إنكاري أويان كركا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام كوتا بيغمبران بيد أبري خوي بلا فرمية ولكن رسول الله وخاتم النبيين أركسي جيش كافر وبيباور بيبياك حكم يقل أحكامي شرعي ياخد يك آيات يك يا يك فرمو ديك كصحيح بيوبزانهم بيغمبر صلى الله عليه وسلم في كافر بيولدين في درجت وأو كسي كبدرو أو دروزني كبخوي أو بيغمبر أو يعني برازقو دعنا مسيلمة متنبئ الذي دعا النبوة أفرمي ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة بو إيمان هنا بمسيلمة شبيك يا مدرس بو أو جمان ينوابك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مسيلمة شريك دوتو لبيغمبراتية لأن مسيلمة أقام شهود الزورة كان شايته كي دروزني هنا كشايتيان دا شهدوا له بذلك شايتيان داوتان إما شايتين كم محمد صلى الله عليه وسلم بيشه بمريه مسيلمه كرد شريكي خويلة بيغمبرات يا ايش بيغمبره ونيا نبراي مسيلمه دروزن خوش يهود بيغمبر صلى الله عليه وسلم مني شريك كردوتوا ولا سر ام قصيت الخلقاني كي زور باور ريان بيكر وعندك لو شايتانيش كاها وردبو يدروزن اقان شايتيان بودا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بجداري كردو لا بيغمبراتي دا شايتي كي درويان دانا امش براستي ب دروز بدرو داناني صريح قرآن قرآن آتي قرآن زور رونو أشكرك أفرمي خاتم النبيين يعني خاتم النبيين كتاب يغمبرانا أوانيش باورن بو النبو بيغمبري خواهي صلى الله عليه وسلم يفرمو أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي هيتش بيغمبري كتر لدواي منهوني جاء متنبيه ما يتأويله كرم حديثه أبي يغنبري خاصة وصمتدي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لا نبي بعدي أي لا من ناوم لا يا نبي بعدي يعني لدواي من أبيت النبي تنبي شاعر كاوز تردواي توبي كردو بشيمان أبو أجد دعاي بيغنبرياتي كر أو تأو حديثة بيغنبري خواهي صلى الله عليه وسلم باسي منك على من لدواي أوب ما بيغنبر بشيمان أبو بالا ومن شك في ردتهم فهو كافر هر كسي شكو قماني شبه لمرتد بونوي أو كسانا ايش كافر بيت أو كسي كبله لدواي محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبره كي ترهايا أو كافر بإجماع زاناني وبمسلمان حساب ناكرت واجب لسره مي مسلمانش بكافرين حساب بكين هر كسي شكو قماني بيه لكافري أوانا ولمرتد أوانا أو خوشي بي كافر بيت بو پی کافر بیت او کسی که گمانی هبی لمرتد بونه وی اوانا لبروی امم مشریک کان با کافر نزانید یعنی اگر بله ولای که که پیچی اوانیش راز گوبن او براستی او کسا لدین اسلام پی درچت گمانی هبی لکافری و مشریکی اوانا ابی با یقینی بله اوان نصر بطالن وانیا نبی بله ولا من نزانم من خلکی کافر ناکم اره نخیر پیویست حق جاب که تو لبطال پیویست بزنی کفر کامی و ایمان کامیه پیویست مسلمان جاب که تو لکافر اما پیویست و ایلا اگر اما نبی معنی اسلام چیه اگر لکافر جان نبی تو خوبه جاب کری تو فرمی فایده عرفت ان العلماء اجمعوا ان الذين كذبوا ورجعوا الى عبادة الاوثان وشتموا رسول الله وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله أفرميها أجر أمد زاني كزانان إجماع يقدنجيان هي لسر أوي هركسي بشيمان بيتولى دينك بقرر توبوه ديني بتفرستيو جنيوبا بيغنبري خواب دا صلى الله عليه وسلم أم كسا لقل أو كسي تراك لسر إسلام أمينيو بلام دان أدان أنا بيغنبرياتي مسيلمة دا لاي مسلمانان يك حالان فرق أمنيه اوی که پاشگز بیتو لإسلام اوشی بله نه اسلام حق و بز مسیلمش پیغمبره هر دکان اوکه گوان هر دکان مرتدن لسر یک حالتن ولو اگر همو اسلامتی جو خوی جیب جیب که بس اوی هبی بله مسیلمش پیغمبره پی مرتده بیتو فرقی نیه لگل بتفرسته که الائی زانانی اهل اسلام یک دنگیان هیا جا فرمه هر کسی که مشرککان با کافر نزانه او وکو او کسوایا کوا دان انا با پیغمبراتی مسیلمه دروزنده با او کسا همو اسلامتی جیب جیب که اگر بله مسیلمه رازگویا او مرتد به طول دین اسلام پیدره چه با اجماعا فاکو بتپرستی چیلی ده ولی ومنهم من اقر بالشهادتین وصدق طلیحة فی دعواه النبوه هنده کن با ما شو لسر اسلامتی معنی و بلام کابرای چی شو بنای طلیحة و اینت اویش او پیغمبره قوم اگه ایمان پینا و طلیحة ایچه بلوانی که دعای پیغمبراتی کر قوم اگه باور رم پی کر ایتر شر یانک لگل طلیحة شر صحابه یانکر بلا متر خواهی گورم منتی کر بسر او کابرای که پشیمان بوی و گررای بو اسلامتی توبه کردو لو کفری خوی پشیمان بوی و دوباره مسلمان بوی و لشر فارسکان لگل مسلمانان کجره واتاب با مسلمانتی مردو شر فارسکانی کردو لگل جیش مسلمانان ابو ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء كلا دا صلاة داري صنعاء بو عنسي باوران فيه هنا جاء الأسود العنسي ليمن بو عبد الله كري فيروزي ديلمي لآخر جياني پیغمبر خواده صلى الله عليه وسلم كشتي بلان مسيلمة شر صحابة لشر يمامدا بسر كرداتي خالدي كري وليد شر عن نقلا كدو تام مسيلمة عن كشت لدوائي پیغمبری خوابو صلى الله عليه وسلم مسیلمه کجرا جا فرمه وكل هؤلاء اجمع العلماء انهم سواء اما نحر هموی اوانی که مرتد بونو اوانی که بارم پیغمبراتی امانه نزانان یک دنگن که امانه یک سانن لکفر که انده ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى عبادة الاوثان على حال واحدة هنده چانه بوار یک جا گران وصل عبادتی بدپرستی و پیغمبری خوابو صلى الله عليه وسلم بدرو دانه ومنهم انواع اخرى تشنجوره كي تريشان هبو اواني كان مرتد بون جواز بون عندي كان باوري با كسك انا ايت پیغمبره الا فالمرتدون انواع ومن صدق احدا منهم فهو كافر اواني كان مرتد بون جوازا وكوت معنى كي بتبرستوني كي باور بينك هر كسي يچك لو جماعه رازگو بزاني ايش بي كافر بيت با شایعتیش بدهی بله لا اله الا الله لا اله الا الله سودت پی ناگینه چون که با مجرد وطنی سودت پی ناگینه بلکه ام کفری تو گورتره لکفری او کسا انجا فرمیه و اشدو کفران من هاولا یکی که کفری لمانه گورتر بیا لکه لمانه که هین با باشدانن او شون کوتگانی او مرتدانه با مسیلم و آنه با باشدانن چیه او کسی که علی لا اله الا الله لگل اوش دا پیوچاکانو ولیکانی خواه پرستیه کفری اما گورتر لکفری اوانا لبروی اوانا اوانی پیشو بونمونه اوانی که باور ریان با طلیحو یا با هینی با مسیلم اوانا باور ریان با هموشتکانی اسلام بو باور ریان با اون نبو که شرک هبیش شرکی هم بخواهی گوره دانانا بلام لگل او دا چی انا کر اینوود مسیلمش پیغمبره ای چی علی بو کسی که یک چپ کاتا شریکی خواه نک بی کاتا شریکی پیغمبر صلی الله علیه و نبوت ده آنیا فرمی کفری او گورتر او زیاتره فرمی آخرهم الفجاءة السلمی امیجه که کیتر بو که لما وفد علی ابی بکر که اتحاد بلای ابو بکری صدیق که او خلیفه بو وذكر له أنه يريد قتال المرتدين أو كابراهات اللهي أبو بكر الصديق من ما يشرب كم لقلوا عنك مرتد بنتوا فطلب من أبي بكر أن يمده وتي تشكوشتي واو سلاح وينبريا فأعطاه سلاحا ورواحل أبو بكر الصديق يشكو أمولا تشكو ترحشتروشتي واي دابي بوسواري فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم أم كابراء حصار ري لمسلمان وكافر قردوا مالكي ليانسان كأوتشك وشتيد أبو بكر الصديق فجهز أبو بكر جيشا لقتال أبو بكر الصديق جيشكي آمادة كر بو شر أو كابراء كرري لخلق كريا خويدا ويتشكي كر كابو أوي شر مرتدكان كابز دروي كر عصى مالي خلقي أخوان. فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره. كاتي كزاني أبو بكر الصديق جيش حاضر كدو أم كابراهات بأميري جيش قيد وتي تو أميري أبو بكر الصديق مش هر أميري أوم أو تشكوشتي داوة بيام. فقال إن كنت صادقا فألقي السلاح. أو أميري جيش قيد وتي أقر راس تقيتو أميري أبو بكر الصديق دا تشككات فريدة. فألقاه شكيف رداه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. كذلك شكيف رداه النار يبو أبو بكر الصديق أيش أمري بيكر هرب زندوتي سوتان ديان. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراري بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناه. فرمي أما حكم الصحابة بيت لباري كابريك وكدان بهمو أركان إسلامنا هب ينزركنك شهادو نيوزو روزو زكاة وحج أي بيك قمانة شون بحكم الصحابة شون ببرامبر كسيك كداني بإسلام داننا إلا يكلمة بأجتتي لا إله إلا الله بس بزمان بلان بأشكرا معناك بدرو أخات بدرو دانات وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم وبأشكراش بلا من بريء من دين محمد صلى الله عليه وسلم وكوه أهل بوادي وتمان ومن كتاب الله تعالى بلا من بريء من كتابك يا إخوائي قولا ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا أهل دشتكان يعني أم دين الدين شاركان أما دين خب وابراني خمان من هي ثم يفتون هؤلاء المرضة الجهال أن هؤلاء مسلمون عشان أم لريدرت والجاهلان الدين فتوادا ولا أم أهل دشتما دم على لا إله إلا الله مسلمان شون كسجوا مسلمان بيه قبل أم ديني إسلام ديني شارع وديما ديني باوابيراني خمان هي جاء فرمي إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم براسيما بهتان شي قوريكا او انا بيشوي مسلمانين او اني كالن اسلام ديني شارو بلام ايما لسد ديني باو بافيراني خمانين لسد ديني شاركانين ولا قال اوجدا او علماء قمرانا بو انا علن مسلمان لبروي علن لا اله الا الله لكاتك دا اوان خويا بريئ كان لديني محمد صلى الله عليه وسلم علن ما ديني شارا براستي اما او بري جهالتك بكسكي وابلي مسلمان أفرمي وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار أضيع جوانترين قصة أويك يتشق لأهلي دشتكان كاتهاد بولا إيما شيخ محمد كري عبد الوهاب جوي لإسلام بو باسي توحيد وباسي ما نكر وتي شاتي دم كيما كافرين كابلاي دشتكي خويوتي واتا خو منو همو أواني كلا أهلي دشتين يما كافرين مسلمانين وشاتي دم أو أشهد أن المطوع مطوع الذي يسمين أهل الإسلام أنه كافر شاتي دم أو عالم شيك بأيما بناو بأيما بلا مسلمان أوش كافره كابلا دشتكي بخوي وايوت عليه أم دشتكي هاد بو درسك الشيخ محمد كري عبد الوهاب أبدانا درس التوحيد شو أنا ونيا عليك بالتوحيد أولا وآخرا علیکاتک اسلامی زانی با شوازی کی زانینی کی راست و درست شاتی دا لسر نفسی خوی ک پیشتر اسلامی نناسی وا و خوی و جماعتک شی لسر کفرن شاتی دا او عالمی شی ک بمان علی مسلمان اوش کافره بو لبروی ام کبر حکم دا او بو کومل کافر به مسلمان ونیا براستی ام هر کس به کافر بل مسلمان خوی به کافر بیت ای مرتد بیت وا إن جاء هاوشيوي أما قلي زورا أم أصلا خلاصي أم أصلا أويا باشيويكي كرد شيخ محمد كري عبد الوهاب أما الرد يكال سر أو صوفياني كالن هر كسيوتي لا إله إلا الله يتريج سيا زرارة لنا هذا لا الشركة ولا شيء ولا شيء أوتا ألن أوتا أهلي داشتكان ألن لا إله إلا الله لقل أويج دا خلا هيج يبقت طالمو يكيش لا أركان ولا واجبات ولين إسلام يعني دا لقال دانيو بمسلمانش حسابا شيخ محمد كري عبد الوهابش رد أنا داته عليه شون بكسي قالي مسلمان كبو خوي على دين إسلام ديني شاركانا يما لسر ديني باو بابيران مانين أهل بوادي أو كساني كواليا وفضل ديني باو بابيران دان بسر دين إسلام داو وبستن هلا إله إلا الله إن لبيو بلام دين إسلام براز دانا نشوني قرآن ناكوان او انا كافرن هر کس يك او انا بمسلمان بزاني ايش بي كافر بيت او ما بستی پیه اویا کواتا و هر کسی کش که قبر بپرسته و دار و برد و خریچی امشتا پرسته ام پرستنی غیری خوابید هر کسی با مسلمانی دابنه اوش کافره بید افرمه تم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم شيخ شفرمه غفر الله له وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء لقد بين ووضح رحمه الله تعالى جنسر برسيارو ولا مكان هذا خمان معه باشا برسيارك كري للشيخ صالح فوزان على اوشتانت شي كبيويست لسر طالب علم تركيز بكات السري اي كم جادس بك بكتب عقيده شيخ والله مدات علي كم جار بآسان ترين علم دست فيك هاد كامي لسري آسان لكتب عقيدة بيه لحد شيك بيه بتايبتي عقيدة دي لبيشا او رسالة كرتكان اخوينتو لاي اهلي خوي لاي مشايخ ولاي ماموساكان كلا كرتكان ودست فيك هاد نك بچتا دريجا كانو لو سرو بيتو وقت تكفيري كان لعقيدة تحايو بيتو خواروا وانا دوائش تيين آقا انجا پاش او برز بيتو اچيبو اكتباني كفراوان ترا نابی بچه دکتی با دریجه کن لسرطاو بلکو ابی یواش یواش سر کوید با تدریج پلپ لبراتو سر کوید فمشی آزا طالبی علم کاد طالبی علم لبچوکو دست بیم کاد نگل گورو پرسیاری کتر علا رأی تان چیه لباری او کسی که علیه هر کس ان من اتا بالشرکی والکفری لا یکفر الا بعد معرفتی بالامر کلی هر کسی شرک بکا یا کفر بکا کافر نابی حتی با تواوی نزانید اوشتا چیه که کفر یا شرکا شیخ فرمه اگر کسا که لوانه بو اهلی جهل بو بون لولاتی که هیچی پیه نگیشتو و بستن ها اون دی مسلمان بو و ازانه مسلمان بو ایتری هیچی پیه نگیشتو و کمشتا شرکا اوشتا کفر او بله عذری های لوکات دا بلام لنو ولاتی مسلمانان بو جویل قرآن و جویل حدیثگانی پیغمبر بی صلی اللہ علیہ وسلم جویل اهلی علم بید او شوی ام کسا عذری نیه بجائل هر کس یک شرک بکا یا کفر کا لو شوازا فرمی پی کافر به لبرو اقامه حجه لسر کراوا پرسیاری کیتر فرمی حکم سفر چی بو اولات مسلمانانی ولاته کی مسلمان که امر تی ناکری بچاک نه تی ناکری لخراپا عرق تی افروشری و نیا گورانی موسیقی تی دایا و سفوری افرتی تی دایا تی کلی جنو پیوی تی دایا بنیتی چی؟ بنیتی سفر و سیاحت فرمی او ولاتی که ملتزم نیه با دین اسلام و او که فاحشه و شری که با اشکرات جایز نیه با انسان سفری با بکات بروا لبر اوی تأثیری او خرابه لسر امیش دروست بید او مصیبتی که توشی او ولات با توشی امانی شبید و تبا سفر و سیاحت مره با ولاتانه بسیاری گیتر آیا جائز حديثي ضعيف روايات بكيتو رونشي نكيتو بو خلق نبري خلق لأن الناس لا يفهمون خلق كناك ضعيف وينشيا ولا مداتو فرمي حديثي ضعيف زانان شان قاعدة كامو باس كردوا يكم اوين نابي بيدي تفال پیغمبر صلى الله عليه وسلم بطريقي جزم يعني بلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واي وتوا نابي ابي بلي اجيرنا ولا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم يا هاتو ولا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نابي بلي او واي وتا ابي شوازي جواب كاربيني نا ببلي واي فرمو ببلي اي يرنوا يا لو هاتوا دوام نا به هيك حكمي سر بخوي لسر بنياد بني لا حلال ولا حرام شوك احكام حكم كان حلال بيا حرام لسر دليلي صحيح بنياد اند ودرستك نقل سر دليل هيك ضعيف سيام ابي تنها باسكريني وحديثه ضعيفه بو شي بيت بو نصيحات او مشغاري وببير هنا نوبيت بس تنها لو رو باز بکرید لبروی آموزگاری و ببیرهنانوی خلق شده که دعوه کرا و اگر حدیثی که ضعیفش بلی وکو ببیرهنانو با وعظ و نصیحتی دروست آله چون شرطی چوارم اوی ضعیفی که زور زور شدید نبه بلان پینجم یعنو که اما صحیحه ام نیوتوه اوی که شیخ یلبانی فرمیم مطلقا حرامه ماشر بایی شوازی دروست نیه لبروی تو با ترغیب و ترهیبش بیا حدیث یک دیاله هر کسی خوی کرده و خیره که بله وای با نمیل نیجی چاشتنگا شنعیه وانیا تو بیا حدیث یکی ضعیف بینی لپاداشتا که یا تو چوزانی او نیجا او پاداشتی هیا که لخوای گوره پاداشتی او نیجا باو شوازه داتا که تو لو حدیث ضعیفه او توتا او علم غیبه بای حدیث ضعیف كنيرد أشواني إن شاء الله لمصطلح الحديث لباسكين بتفصيلي بيش شوازك دروس نية رواية بكريت. شيخ الباني بحثي زور جواني هي لسر أوام مقدرنا بإن شاء الله لشواني خوي أي خوانين برساري كتر آية هجرت هي لم زماني يمدا أقل هجرت بي أبيتو شواني تبي خواردن تبي وانيا وأمش ناتواني تو هجرت كي بولاتي خواردن ومعبو همو شواني كتبه تو زي زحمة أمرو أفرمي هجرت بردوامة پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة هجرت کتائینا یکوچ کدنا تا توبة کتائینا ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها و توبش کتائینا یت حتى خور لخور آوا و حل نیت جا فرمی کوچ کدن بر دواما اگر انسان اگنی توانی لشوین اگ دا دین اگر خوی اعداب که بجوانی او پیویست لسری او شوین جبیلو برا بشوین یتر که بتوانی دینکی لگل مسلمانان دا بجوانی آداب بکات اگر توانی و اگر توانی برا بولاتی مسلمانان او بچه بولاتی مسلمانان بلام اگر نیتوانی بچه بولاتی مسلمانان اچه بو او ولاتی که توانی دینکتی که جیب جیب که اگر ولاتی که ولاتی کافریش بیت چوکا ادب جیب جیب کردنی دینکی تویا لبروی بله اولاته ولاتی کافره بلام هندی شر اهوان تره لهندی شر ریتر توازانی لولاتی بی که بچی بولاتی مسلمانان رقد نادن به ایش شوازه یا لولاتی که خود امینی تو نتوانی دین جیب جیب که یا وتا چی بولاتی کافرکان ها خراپکاری هی لوی بلان تو توانی دینی خود انجام بده او که تعلیم چی هلا بجرید که تده بین دو شر و اهوان الشرین اخف الضررین هلا بجرید قاعده فقیه بکات دینی او که تعلیم اوان شری کم تره با او کافر بیه بس نبی هر توانم دینه کم جیب جیب کم لیره هر نتوانم دینه کش جیب جیب کم او که تعلیم او کسب بو هي سفر بكاتو بابچه بو اولاتانا علي الصحابه رضي الله اخوان لي بده هجرت ان كربو حبشه لكادك دا حبشه نصارى بن كافر بن بو لبروي لوي انتواني دينك اخويا مدو جواني جيب جيب كان وسلامه دفن لعزت مشرك كان شكل ما كان يعني انتواني دين بجيب جيب جيب كان خويا يقول سفر فتقوا الله ما استطعتم تقول لوي بنونه ناتواني انكاري دينك اي اوام كي بلا خو خود اتواني دين داريب كي او اند د صلاه دعايا بلا ما قبريت ولاتي خود هرنا يلن اوج بكي لو كاتالين لوي بمي نوا دين دارك خود بك وسري خود كسكا او افضل تره جا اگر ولاتك هبو كسانه كي مسلماني كمي تيابون يا زور بيان مسلمان بون اوش الراب ولا انو لقال اندا امينيت ولو اگر ولاتك ولاتي كافرش بيت لقال انا اميني ما اما چیکاته اگر نتوانی اذا لم يتمكن من بلاد المسلمين اگر نتوانی بروته ولاته کی مسلمانان او کاتالین شرک کم کرو او اندی نتوانا دایل ولاته کافر به شر کم تره پر ساری کیتر هنده له خالچی کاته ک مالک بنی ادنا مالک تازه خانه تازه دروستګه دی لای در لچقی درگاکه لای درگاکه حیوان اکثر بره و کو تبرک یک بوی برکت کیته او مالای و یا بو گرانوی چاو چاو لخانوگی توشی چاو پیسی نید یعنی چاو پیس کاری تیه نکه و ام کسی جاهیل نازن سر برین بو غیری خواه شرک آیا اما پی کافره بی شیخ فرمی ام کسی فرمانی پی کری با توبه مادم نیزانیم چون اگر بزانی کافره بی فرمانی پی کری با مسلمان بونوا ملام اگر نیزانی فرمانی پی کری با توبه پی و ترک اما شرک واجب سر تو توبه کری بگر تو بلای خواه نبری هر کسی شریک بکابه به مشرک به وریابی پرسیاری جیتر علی آفرت یک پرسیار اکاتو علی دکتور پیمی و تو که حملکی تو لپاش روز دا ضرری ابی لسر گرچی لکانت و تأثیر اکات سر انده یسککانی شد اگر حملت ابی و پی را گندو او دکتورال خود منع که لحمل اگر با ماوی کش بید ای دروست خود منع کم شیخ شوالا مدات علی گردو دکتوری سیقا حکمی انداو دیوتیان اگر حملی هبی خطر بو ام آفرتا او کاتا او آفرتا او ایشو کارانه جیبا جیکا که بیتا هوی منع کردنی حملکی نبرای پیغمبری خواست و سن فرمی لا ضرر ولا ضرار نبی ضرر لخود دی نبا غیری خود چی بگینید خواهی گرش فرمی ولا تلقو بی ایدیکم الى التهلکه بدستی خود نبی خود خیتم ترسیه و علی فالمهم ثبوت هذا او یک گرینگا امشت ثابت بیا کبل حقیقه و بیا اگر ام افرت حملیه بیا ضرری هبی بوی پر ساری گیتر ا جایز درچم بو جهاد به موافقه دای کو باو شیخ فرمی به هیچ شیوازی جایز نیه در چی بود جهاد الا بر رضابونی دایکو باو کنه بلوی پیغمبری خواست صلی الله علیه و آله کبرایا هات بولای والله علم لیمنی شو بو هات بولای پیغمبری خواست صلی الله علیه و آله دایکو باو که زندونو تی بلوتی بر رو جهاد کله گل اوان ده ففیهما فجاهد و تا خدمت اوان بکا و جهادی تویا اوان پیوستیان به تویا بر بولای اوان جا پیوستا فرمی رضابونی دایکو باو چی لسر بیت با پیچوانی او جاهلانی که امرو اگر اوی داعش که و اوتمن دامن نه جهادی شو فساده اوان اجنب ازنی دای کباو که دور گری هیچن ازنی دای کباو که انور نگرد و روشتون اما بلگه لسر او پر جاهلی او ماموستانی که اوانین پیگیندو نه جهادکه ان جهادا نه روشنکه شان روشنگی شرعیه ده هر دو رو نه شرعیه پرسیاری گیتر علی هند آیا هندی لکافرکان که استا هند اتواني بلي امانه عذر بجهل انها امانه لبري جاهل عذر انها كافر حساب ناكر لبري اسلام ام كان نغشتا خاصه بتايبتي اگر كسي گله دایک ببي دایک باو چی كافر بي هیچ لبري اسلام و نزانه شيخ ولا مدات ولا اسلام امر بلا و بوته وا گشتا تا خور حالات و خور اوای همو زوی بتايبتي لم كاتدا ك بلكاتي برو پيشچوني ام وسائل اعلام دا كان على كاني الراجعان دندا انترنت او تلفزيون اموي ام يستا همو عالم مو جيان وكولاتك بتوكي لياتوا اكو شارك لياتوا اسلام بلا ابو بهوي او وسائل اعلام قران يستا لهمو شينك بدنجي برس لهمو قاركان خنريت نصرت اسلام اسلام بجهاد اجشت الشرق وغربي امو عالم خرلات خراوا بلام كاتك جهاد قطع بو خوي جورا ام وسائل اعلامي بلاو كردوتوا كابيته هوي بوي اقام حجه بكر لسر خلقه جاي خوي بكبته اقام حجه لسر دينيان بيبقى بوي للروج قيامته كسي نلي ولا من نمزاني وجمله هيج نبو اما اگر دان را كسيك بلا هر بي نغيش بلا اول للروج قيامته تاقيه كرته بالي فتره حسابه بس اوانيك امر الدينيان بي نغيش زور كمن پرسیاری که تر پیاله پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیه یهود بونه حفته و یک فرقه و نصارا بونه حفته و دو بشوه و مسلمان بیتا حفته و سه بشوه همو یا چه تا آگره ایلا یک بشنه بیتا کتای حدیثه گا پرسیاره گا ویه چون ایم ام حدیثه لگل ام واقعی امرو دا توفیق هم کنو بیان گنجه بی گنجانین اوش واقعی امرو لحفته و سه فرقه زیاده تیه پر کردوه ای چون بگه حدیث ها فرمی حفته و سیه که چی امرو لحفته و سیه زیادره شیخ فرمی ام حفته و سیه که پیغمبر باسه گا صلی اللہ علیہ وسلم اصلی فرقه کان اویا اینجا لوانو چند بشه کلی در چوا اما اصلکه ان وکو منهج حفته و سیه منهجا ما اشه ایستا اما حزبی کان اما یم نوا الان که که تو چون روی حفته و سیه فرقه بس حزب صد حزب زیادر هیا ایم شرین هر هموتان بس که اخوانن یک همو بيك دان حسابه ونيا هر همو يا اما داعش وما قاعده وما نازان تبليغ وما نازان جماعي اسلامي وما اتحاد الاسلامي هر همو يان بشكي اخوان بفرقه حسابا ومستحق يا قريد وزخشن همو يان اما اصلا كانتي اللو بش بونوا من جاء في غمري خواص صلى الله عليه وسلم متيتي حفتا وسي فرقه ما بس في منهج كان حفتا وسي منهج يا وجه متانيك منهج ثاني منهج التحزب برساري جيتر شلون انسان اگر جاهل بي بخواي گورا بيت سببي اوي الشرك انجام بدا شيخ والله مدات ولا جاهل بون بخواي گورا سببي همو الشرك لا شرك وغير الشرك بيست انسان خواي خوي بناسيت ناوكاني صفته كاني با و بیزانی خواهی گوره چه حقی که بسر منو و بزانی چیشتگی واجب کرده سر چیشتگی حرام کرده پیوسته اما بزانی با تواوی اگینا سرچاوی همو شر جهل و نفامیه پرسیار ایگی تر علی آیا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم که لو اشکوتک دا عبادتی خواهی گوره کر اما ایم اتوانین او حکمی لیور بگرین برین لم زمانه ایم دا کش شر زور زور تيايا شركي زور تيايا ايماني تيدا كم بوا طلب علم كم بوا بيقشتن لبردتي زانان كم بوا اتوانين اما او حكمي لدركين كايمش امرو مادم بيغمري خوالي صوصم او زمانا زماني بيشاتني وحي بوي شر وخرافة هموشو انكي قرد بوي بوي لخلقي جابوي او اشكوت بوا عبادت ايمش امرو كا كأو شر وخراب أزور بو أتواني برونا شوين لكي واخو من لخلقي جاب كنو عبادتي خواب كين آية وسيط معنا كن بوا واتب چين شوين لكي واخو من لخلقي جاب كينو بس خلقي عبادت كين لبر شر وخراب أزورا فرمي الزانان أمان دابش كرت أسر دو بشا وجيابون ولا خلق دو بشا بشي يكم إنسانك أجر تيكالي خلق بكات لبروي دعوة يام بكات ولبروي فير يام بكات أما جائز نية بوي خوي جاب كات ولا خالتي خوي تنياب كات بلكو واجب لسري خالكي فير خير بكات دعوة بكات ولا خوي جولة تيكالي خلق بي لبر خاطري وكا تأثيري هبي لسريان آموشگاري يام بكا بو أم جورة كسا جائز نية خوي جاب كات بشي دوام أوي كيش تأثيري كينية إيش سودية كينية بو خلق بلا بلكو أجر تيكالي خلق بكات ضرر به خویش یگات الین ام کسا خو جاب کاتو باشتر الله خالکی نبرت یکلبونی لگل خالکی ان سود به خالکی یگنی نه نه خو سود ورگرین نه خالکی سودی ل ورگرت اما خو جا کاتو له خالکی باشتر پرسیاری اخیر ما رایکم فی من یصف مؤلفات الامام المجدد الامام المجدد محمد ابن عبد الوهاب فی الفقه والعقیده ويقول هي فيها تكرار على الرأي تام تشي برامبل أو كسيك كتيبة كان الشيخ محمد كوري عبد الوهاب لفقه العقيدة دا وصفك علامة دوباره بوي زورت يا دايا الشيخ أفرمي أم كسل بين دو حالات دايا يا وتا جاهلة كتيبة كان الشيخ محمد كوري عبد الوهاب ينخوين دتو أقايلين يا واجب على سري بيش أو الحكم دا لسر شتيك بيخوين يتو فير بيت إجا حكم دا لسر يوكو الحكم على الشيء فرع عن تصوري قاعده کی فقی معنی نابی حکم دی لسش تی کو جاهلیش بی پی دوامیان اویا ک ام ک سق گمرای لا یا ام کتابان شیخ محمد کور عبد الوهابش انکاری او گمرای ول ریدر چونی لی اکات اما ان ظاهره وهذا الظاهر انه مریض اما شو درک ک کس کی نخوشا و ام اشتاق سیالات حزب درمانی رقل درمانا باشا بلم داوکاری نخوی گور ک ہدایت ابدا و وصیتی بو کین امشګاری کین کبچه او کتابانه به جوانی به لیورد بونو بخوینیت و اگشتي کی لته یک چوب پرسیار بکات بو بزانه آ دوباره بو ایت دا یا نه والله اعلى واعلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.